بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك. يواصل فيه شيخنا حفظه الله شرحه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، وسيتم شيخنا في هذا اللقاء شرحه للمقدمة الأصولية، أتم الله له بالخير والقبول. وبعدها يشرع في المسائل الفقهية من هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: والسادس من أسباب الاختلاف بالجنس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات أو تعارض القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الأمر السادس الذي يوجب الخلاف بين الفقهاء وبين أهل العلم في المسائل. ولا شك أن هذا الباب هو من أهم الأبواب، ولهذا عني به العلماء. بل لو أن كل قسم من هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف، أعني في التعارض، خصص ببحوث مستقلة لكان جديرا بذلك، لأن باب التعارض هو باب يطرأ من حيث دلالات الألفاظ، ومن حيث تركيب الدلالات مع بعضها، من حيث الأقوال، من حيث الأفعال، من حيث التقرير، ثم إذا اجتمعت هذه الفعل مع القول، والفعل مع التقرير، القول مع أو هذه الثلاثة جميعا، فكل واحد يحتاج إلى بحوث مستقلة. وعامة أهل الأصول يذكرون الترجيح أو التعارض بين المنقولات وبين المعقولات ويفصلون في ذلك. والتعارض أصلا معناه التمانع، وهو وجود دليلين أحدهما يجيز والآخر يمنع على سبيل الممانعة. والتعارض الذي يحصل بين النصوص كما قال العلماء هو تعارض ظاهري، يعني بحسب ما يظهر للمجتهد، ليس تعارضا في نفس الأمر. الشريعة ليس فيها تعارض في نفس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لفظا عاما وقال لفظا خاصا فقال هذا في موضع وهذا في موضع بلا شك، أو أن أحد النصين يكون ناسخا للآخر، أو أن أحدهما يكون ضعيفا، أو ما أشبه ذلك. هذا في الأصل، فالتعارض لا يقع في نفس الأمر، وإنما يقع بحسب نظر المجتهد. قد يبدو له خلاف تعارض بين نصين، ولهذا قال بعض العلماء ومنهم ابن خزيمة وغيره قال ائتوني بحديثين متعارضين أوفق لكم بينهما. يقول ما في تعارض، ائتوني بنصين متعارضين أوفق لكم بينهما. وكذلك ذكر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى وغيرهما من العلماء ذكروا هذا، أنه لا تعارض في نفس الأمر، وإنما هو بحسب النظر الظاهر للمجتهد. هذا أمر يجب أن يعلم قبل أن يدخل الإنسان في التعارض وفي ما يتعلق به. والعلماء هنا يذكرون في باب واحد تعارض، ويذكرون التعادل، ويذكرون الترجيح. التعارض كما قلنا هو تعارض دليلين على سبيل التمانع، والتعادل تساوي الدليلين في الدلالة على مقصود واحد، والترجيح وتمييل أحد الدليلين أو تقوية أحد الجانبين على الآخر. فيقول التعارض الوارد في الشرع في أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض. المؤلف هنا قال لك الأقوال والأفعال والتقارير والتقرير، وذكر لك المعقولات القياس وما يمكن أن يتصور من خلاف ما بينه وبين غيره. ولعلماء الأصول طريقة كما ذكرت لكم، يقول التعارض بين المنقولات والتعارض بين المعقولات، يجعلون التعارض بين منقولين وتعارض بين معقولين. فالتعارض بين المنقولين يدخل فيه الأفعال ويدخل فيه التقارير، وبين المعقولين يدخل فيه القياس وغير من طرق الاستدلال. وهذا الباب باب واسع كما ستعرفون في أثناء الكلام عليه. في أصناف الألفاظ قلنا إن في الأصول من حيث السند، مثلا في الأخبار فينظرون في السند نفسه، وينظرون فيما يتعلق بالراوي وبحال المروي، وهذا بحثه علماء الأصول ابتداء. وتجد أهل الحديث يبحثون في المصطلح، يخصصون بابا في الترجيح عند تعارض هذه الأسانيد وما يتعلق بها. لكن المؤلف انتقل مباشرة إلى الألفاظ، ولا شك أن الألفاظ قد يلزم منها البحث في تعارض الأسانيد. يعني حديث روي بلفظ وروي بلفظ آخر، فلا بد أن يرجح بين الأسانيد أولا ثم يرجح بعد ذلك بالألفاظ. ولهذا يذكرون أشياء في الأسانيد وفي الرواه، يقول بعضهم رواية الأكثر مقدمة على رواية الأقل، ورواية من باشر القصة مقدمة على رواية من نقلها عن غيره، رواية صاحب القصة مقدم على غيره، الذي يذكر الحديث ويبين سبب وروده مقدم على غيره لأنه أعرف بمعناه. وهكذا في طرق كثيرة لا تنحصر، ولهذا قال بعض العلماء لا تنحصر أسباب الترجيح، وإنما ترجع إلى غلبة الظن. كلما أفاد غلبة الظن أكثر كان مرجحا. ولهذا يتفاوت العلماء في المرجحات، فتجد من يرجح شيئا ويخالفه الآخر. من حيث الألفاظ، هذا اللفظ هل يدل على الأمر أو لا يدل عليه؟ وإذا دل على الأمر فماذا يدل عليه من وجوب أو ندب أو إباحة؟ هذا مجال رحب وواسع كما تقدم معنا في كلام المؤلف. هذا اللفظ عام، هل ورد ما يخصصه أو لم يرد؟ وإذا ورد ما يخصصه عند البعض هل يخصصه عند الآخرين بحسب مذاهبهم في التخصيص. هذا اللفظ مطلق، هل ورد ما يقيده أم لم يرد ما يقيده؟ هذا اللفظ تعارض بدلالة النص أو بدلالة الظاهر أو كان مجملا فيقدم مثلا النص على الظاهر والظاهر على المجمل، أو في الدلالات هذا يدل بدلالة الإشارة بدلالة الاقتضاء وهذا يدل بدلالة الإشارة، فدلالة الاقتضاء مقدمة على غيرها من الدلالات لأنها ضرورة إما عقلية أو شرعية أو باستقامة الكلام، ثم يأتي بعد ذلك دلالة الإشارة، وهكذا تأتي هذه الدلالات بأنواعها وباختلاف أنواعها. المخصصات تعارضت فيما بينها، التقييدات تعارضت فيما بينها، هذا أمر وهذا نهي وهذا خبر، ما الذي يقيد من ذلك وما الذي لا يقيد، فهذا باب واسع. إذن المؤلف أشار إشارة وجمل كما يأتي معنا في آخر كلامه أنه قال هذه جمل، لكن تفصيلها سيرد عند عرض المسائل، عندما يأتي إلى مسألة يقول لك هذه تعارضت فيها الأقوال، أو تعارض فيها الفعل مع القول، أو تعارض فيها الفعل مع الإقرار. فالمؤلف هنا أشار إلى ذلك، قال وكذلك التعارض الذي في الأفعال، في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على أنواع كثيرة وعلى أقسام متعددة، ولهذا أشار إليها الأصوليون وأبو شامة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر من التعارض بينها أكثر من 72 وجها، وهذه لو أن الإنسان تتبع ذلك لصعب عليه الأمر، 72 كثيرة، وأخذها من شيخه الآمدي، لكن هي كثيرة في الأفعال. وانت عرفت هذا الفعل قد يكون جبليا، وقد يكون هذا الفعل جاء بيانا، وقد يكون هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فلا بد أن تعرف صفة الفعل ما هي، هل هذا من الأفعال الجبلية التي يفعلها الرسول كنومه وقيامه وجلوسه ونحو ذلك، هذه أفعال جبلية يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفت حكمها، وأفعال تأتي بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر فلها حكم ما كانت بيانا له أو امتثالا له، وأفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فإن كانت من باب القرب كان لها حكم، وإن لم تكن من باب القرب كان لها حكم آخر. فإذا تعارض فعلان للنبي صلى الله عليه وسلم نظرت هذا الفعل من أي الجهات، من أي أقسام الفعل، وهذا مجال واسع. مثل اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الجبلة، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فيتعب وهذا طبيعي أن يضطجع الإنسان، أو أنه فعله على سبيل القربة، ويختلف العلماء في ذلك، هل هذا سنة يعني يستحب أن يفعله الإنسان أو لا يستحب؟ وأفعاله كثيرة التي جاءت على هذا النحو ترددت بين أمور، ولهذا المؤلف أشار إشارة، قال التعارض في الأفعال بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، أقر هذا على فعل وأقر هذا على فعل، فهل كان هذا في وقت وهذا في وقت؟ لا خلاف أنه إذا علم المتقدم من المتأخر أن المتقدم أن المتأخر ناسخ للمتقدم، لأنه قبل التعارض ينبغي أول النظر في الجمع ثم الترجيح ثم النظر في النسخ، إلا إذا كان النسخ منصوصا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورد عنه النهي عن الشرب قائما، ثم ورد عنه أنه شرب في زمزم قائما، فهل لهذا وجه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليراه الناس أو لضيق المكان أو ما أشبه ذلك؟ وكذلك في مسائل البول وغيرها، أو في تعارض القياسات أنفسها، تعارض القياسات أيضا هذا يعني باب واسع، قياس يعارض قياس، هذا يقيس وهذا يقيس، فبأي قياس تأخذ؟ لا شك أنك تقول ابتداء أخذ بالقياس الأقوى، لكن ما هذا الأقوى؟ كيف تعرفه؟ القياس كما قال العلماء في مرجحاته أنه يرجع إلى أركان القياس، مرجحات تعود إلى الأصل، ومرجحات تعود إلى العلة، ومرجحات قد تعود إلى الفرع ونحو ذلك. هذا الأصل مقطوع به، فهو مقدم على أصل آخر، على أصل قياس ظني، القطع مقدم على الظن. هذا القياس الأصل لم يخالف قياسا، والآخر خالف قياسا، وما جاء على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس مثلا. وبعض العلماء يقول يقيس عليه، هذا الأصل ثبت بنصوص كثيرة وإن لم تصل حد القطع لكنها كثيرة، والآخر لم يثبت إلا بنص واحد، فترجع في ترجيحات الأصل مثل ما ذكرت هناك في السند أو في الحديث ونحو ذلك. تعارض القياسات أنفسها، تعارض العلة، العلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة، العلة التي ثبتت بالإيماء أو التنبيه مقدمة على العلة المستنبطة، العلة التي ثبتت بالإجماع مقدمة على غيرها، ثم هذه العلة المناسبة مقدمة على ما ثبتت بالشبه مثلا، الوصف المناسب مقدم على الوصف الشبهي، وهذا المناسب أيضا في علة متعدية مقدمة على العلة القاصرة، هذا يعلل بعلة متعدية وهذا يعلل بعلة قاصرة، العلة المتعدية مقدمة لأنها أكثر نفعا، لأنها أكثر نفعا لا تقتصر على الأصل فقط، أما القاصرة هي محصورة في الأصل، أما تتعدى إلى الأصل وإلى غيره. وهكذا بحسب أوصاف العلة المنضبطة مقدمة على العلة المضطربة التي لم تنضبط، تختلف باختلاف الأزمان أو باختلاف الأحوال أو باختلاف الأشخاص، وعلة منضبطة لا تختلف. مثلا هل نعلل مثلا السفر، نقول نعلل بالسفر مثلا في القصر وفي غيره، أو نعلل بالمشقة؟ السفر منضبط والمشقة غير منضبطة، وهكذا. فيقول تعارض القياسات أنفسها، جاءنا قياسان نحلل هذا القياس، ما أصله وما علته وما فرعه، والقياس الآخر كذلك ما أصله وما فرعه وما علته، ثم نقارن بين هذا حتى نقول هذا القياس أولى وأصح. يقول أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، أعني معارضة القول للفعل، المعارضة بين القول والفعل، بعضهم قال يقدم القول، بعضهم قال يقدم الفعل، وبعضهم قال يتوقف في هذا الأمر. قال الذي قال يقدم القول، قال لأنه هو الأصل، والقول فيه عموم، واللفظ ليس فيه، والفعل ليس فيه عموم. وبعضهم قال الفعل يقدم لأسباب أخرى لأنه بيان، قد يكون بيان للقول، والأولين قالوا قد يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية. بعض العلماء تجد يقول هذه تعرض فيها قول وفعل، والفعل والقول مقدم على الفعل، والفعل يحمل على الخصوصية، وتنتهي عند الإشكالية هذه مطلقا، وهذا ليس على كل حال. أو للإقرار، القول يتعارض مع الإقرار، ولا شك أن القول أوسع دلالة من الفعل والإقرار. أو يتعارض مع القياس، أو للإقرار أو القياس، وإذا تعارض نص سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا مع القياس فلا شك أن القياس مؤخر في هذه الحالة، لأن القياس استنباط وهذه نصوص. ومعارضة الفعل للإقرار كما ذكرنا سابقا أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس، هذه جوانب أخرى كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي باب واسع. ولهذا قال وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء، يعني هذه التي ذكرها المقدمة هي موجزة لا تتجاوز صفحات، لكن تحتها معاني كثيرة. وهو ما أراد هنا أن يؤصل لك من البداية، لكن أراد أن ينبهك إلى قواعد حتى تعمل بها. فإذا قال لك بعد ذلك لتعارض القول والفعل، تعرف أن هذا من أسباب الاختلاف، لأن هذا الكتاب هو معني بأسباب الاختلاف بين العلماء. وبتأصيل هذا الجانب سبق ابن رشد، سبقه كما قلت من السيد البطليوسي في الإنصاف في أسباب اختلاف العلماء، لكن ما سبق إليه ابن رشد هو التطبيق لأسباب الاختلاف على المسائل. سبق ابن رشد من حيث ذكر الأقوال، وقد أخذ هذا من ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى هذا المؤلف أنه يعتمد عليه كثيرا، لكنه في أسباب الاختلاف لم يسبق، يعني في تطبيقه على أحد المسائل. وهذا مهم جدا، وخصوصا في هذا العصر. بعض الناس قد يعرف حديثا ويرى عالم يخالفه فيقول هذا لا يعنى بالأحاديث ولا يهتم بها. أهل العلم يجب إحسان الظن بهم، وأنهم إنما قالوا ما قالوا عن دليل ظهر لهم، سواء كان هذا الدليل قويا في نفس الأمر أو لم يكن كذلك، لكن عنده هو أن هذا قوي فهو خالفه، رأى أن هذا النص نعم ذكر لكن عنده لم يثبت، لأنه اعتمد على تقليد علماء كبار. هذا المالك اعتمد على كلام ابن عبد البر ونحو ذلك أن الحديث لم يثبت، وهذا الشافعي قلد الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من علماء المذهب فرأى أنه لم يثبت، وهكذا العلماء. أو أنه ثبت عنده كما قال شيخ الإسلام لكنه لم يرى أنه يدل على تلك المسألة، ثابت الحديث عنده في الصحيحين لكن رأى أنه لا يدل على تلك المسألة، إما لأن الحديث مثلا عام قد خص بشيء آخر، أو رأى أنه أن هذا الحديث لا يدل عليه الاختلاف في الدلالة التي ذكرناها. هذا باب واسع. أو رأى أنه أن الحديث ثابت لم ينسخ، وأن الحديث يدل على هذه المسألة لكنه منسوخ نسخ فلا يعمل به، ويذكر ناسخا له يختلف العلماء فيه، لكنه هو يعتبر أن هذا الحديث منسوخ وأنه لا يعمل به الآن. أو رأى أن الحديث ليس منسوخا لكن عارضه ما هو أرجح منه عنده، فهذه أوجه تطرأ للمجتهدين وتوجب الخلاف بينهم، لكن الإطار العام هو إحسان الظن بالعلماء. هذه القاعدة عندنا، أن هذا العالم وإن خالف فهو لدليل، نحسن الظن به ولا يلزمنا أن نتبعه، لا يلزمنا، يعني لك أن تعمل بما يترجح عندك أو بما تميل إليه نفسك مع حفظ مكانة العلماء، هذا التوازن. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر شيئا من هذا في كتاب الروح، ذكر الفرق بين الانتصار للحق وبين الغض من مكانة العلماء. أنت لا تغض من مكانة العلماء، هم أئمة وجبال في العلم، لكن أنت ربما تختار غير هذا مع حفظ مكانة الآن. تقول ذهب الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى قول كذا، استدل بحديث كذا، وهذا الحديث الذي استدل به ما هو، ليس أنت الذي ترد على الشافعي، أنت تنقل كلام العلماء، وهذا الحديث الذي استدل به الشافعي قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، فهو حديث ضعيف بكلام العلماء، تأخذ من كلام هذا وترد على هذا، لا تصادم أنت عالما من العلماء. فهذا هو التوازن الصحيح، لا نأخذ إلا ما ترجح عندنا ونحفظ مكانة علمائنا. نقول قال الإمام الشافعي، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، هؤلاء أئمة بشهادة الجميع. لا يأتي طالب ويحط من مكانة إمام من الأئمة، يسمع كلمة من هنا أو كلمة من هنا قيلت فيه من معاصريه أو من غيرهم. بعض طلبة العلم يعتقد أن بعض العلماء يكتب في الظلام، لا يكتب في وضح الأدلة، يعني كأنه انزوى عن الأدلة في مكان وجلس يؤلف، هذا تهوين مكانة العلماء أمرها عظيم. ولهذا في هذا الكتاب من درسه يعرف أدب العلماء ويعرف مكانة العلماء ويعرف أنهم ما اختلفوا عن هوى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أخبر الناس بأقوالهم وبمقالاتهم وبأصولها. فقال ما قالوا ما قالوا عن هوى، لا، قالوا عن دليل، لكن لشبهة عرضت، هذا يرى أن هذا الحديث صحيح، لكن عارضه عمل أهل المدينة عند الإمام مالك، ويرى أن هؤلاء قد جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أبناء الصحابة وسمعوا من آبائهم وآباؤهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون لديهم ناسخ، لا يليق أن نظن بأهل المدينة أن يخالفوا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأمر ظهر لهم ولم يظهر لنا ولم ينقل لنا إلا العمل. وهذا ليس في كل شيء، فيه تفصيل عموما، لكن أنا أقول مثل هذا، الذين يقولون مثلا هذا يعمل بالاستحسان، الحنفية وغيرهم، والاستحسان يعني أمر ليس ثابتا، ورد عليه الإمام الشافعي وغيره، يقول هؤلاء الاستحسان إذا كان هو تقوية أحد الدليلين هو يرجع للترجيح أو تقديم القياس الخفي على القياس الجلي لعلة جعلته أرجح منه، فهذا عمل بالراجع. فلا يوجد عالم على وجه الأرض يهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهجر ما ثبت عنده لهوى، قد يكون له دليل بغض النظر عن دليله هذا هل هو راجح أو ليس راجحا، لكن هو عنده راجح. فهذه مسألة مهمة جدا ومقدمة في غاية الأهمية لمن يدرس أسباب، لمن يدرس الخلاف الفقهي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ولما يحبه ويرضاه. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل هناك ما يعرف بالحقيقة المجازية، وما هي صورتها؟ الحقيقة، الحقيقة المجازية. الآن أنا ما لا يحضرني شيء في هذا، لكن الحقيقة يقسمونها إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية والوضعية هي ما اقتضته اللغة، استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي ما وضعته له العرب، استعمال الحصان مثلا على الدابة المعروفة، هذه حقيقة لغوية وحقيقة عرفية تعارف عليها الناس، وإن كان هو استعمال لللفظ في غير موضوعه الأصلي. ربما هذه تقرب من هذا الذي يقول حقيقة مجازية، استعمال لها في غير موضوعها الأصلي، مثل إطلاق أو هو تخصيص للإطلاق العام، مثل إطلاق الدابة على ذوات الأربع، الحصان وكل ذي حافر، مع أنه ورد الدابة على ذوات الأربع و يعني على الإنسان بصفة عامة، الرجلين ومن من يمشي على بطنه، هذه كلها دواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن في العرف يسمونها حقيقة عرفية، يعني تعرف الناس أنه إذا قال الدابة تطلق على الحصان والحمار أو ما أشبه ذلك. وحقيقة شرعية مثل لفظ الصلاة، لفظ الصلاة يطلق على الصلاة الشرعية التي هي ذوات التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا لفظ الصلاة. أما في أصلها في اللغة فهو الدعاء، الزكاة على المعروفة على، وأصل الزكاة هي النماء والبركة، الصيام على الصيام الإمساك من أول النهار إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأصل الإمساك الصيام الإمساك والكف عن الشيء، خير صيام وخير غير صائمة، فهذا هو الأصل. فهذه نسميها حقائق شرعية. ولهذا إذا قيل لا صلاة، هل هو نفي لحقيقة الصلاة حقيقة، أو هو نفي يعني لصحة الصلاة، أو نفي لكمالها؟ قال العلماء هو نفي لحقيقتها الشرعية، لحقيقتها الشرعية. وأقرب شيء إلى الوجود، الوجود وجدت الصلاة، أقرب شيء إلى الوجود هو الصحة أنها غير صحيحة. أما الوجود لا يمكن أن يقول المنفي هو الوجود، لأن الصلاة وجدت بهذه الكيفية، لكن الصحة أقرب إلى الوجود إلى الواقع من الكمال، والله أعلم. نعم. كيف يقدم بعضها على بعض؟ نعم، هذه الحقائق كيف يقدم بعضها على بعض؟ أولا هو بحسب وضعها، لكن الحقيقة الشرعية مقدمة في هذا. نعم. لكن لو جئنا في الأيمان وفي نحوها فالحقيقة العرفية مقدمة. الواحد يقول والله لا آكل لحما، وفي العرف اللحم يطلق على غير السمك. نعم، غير السمك، غير السمك، ها؟ ولا يقصد به الدجاج مثلا، لحم الدجاج، يقصد به لحم الغنم. فالحقيقة العرفية هنا مقدمة، ها؟ مع أن الحقيقة اللغوية تقتضي أنه لا يأكل لحما، لا لحم سمك ولا لحم دجاج ولا لحم غنم ولا لحم إبل، لكن الحقيقة العرفية لأن الإنسان حين يحلف هو من يعني بحسب ما في ذهنه، وما في ذهنه هو اللحم يطرق على الغنم مثلا. يقول هل يوجد مذهب للمحدثين، لأن بعض الناس يدعي أنه من أتباع مذهب المحدثين؟ العلماء لا يفصل بينهم، لا يقال هذا محدث له مذهب وهذا فقيه له مذهب. المذاهب أولا في البداية لم تتأسس، ومعلوم أنها إنما تأسست المذاهب في عصر الإمام أبي حنيفة بعد الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والثوري وغيرهم، لكن بعض المذاهب اندثرت، وهذه يعني تناقلها العلماء. والمذاهب هي في الحقيقة معتمدة على أصول السنة، على الحديث، على القرآن وعلى السنة، لكن اختار الإمام قولا في هذه المسألة، رجح حديثا فأخذ أتباعه بقوله، والأئمة أنفسهم ما قالوا للناس قلدونا، ولا قالوا نحن أئمة لا يجوز خلاف قولنا. لكن المحدث الآن يعني فهم من الناس هو الذي يتتبع الأحاديث ثم يخرج منها برأي، وهذا يعني أمر نقدر نستطيع أن نقول إنه أمر صحي أن يرجع الناس إلى المصادر الأصلية، لكن بعد فهمهم لكلام العلماء. نحن كيف نفهم الأحاديث إلا عن طريق كلام العلماء؟ هذا الحديث معناه كذا، أين نبحث؟ نبحث في كتب اللغة وفي كتب شروح الأحاديث وفي كتب التفسير حتى نفهم أن هذا هو المراد. ثم إذا فهمنا أن هذا هو المراد من هذا الحديث أعملنا القواعد الأصولية التي وضعها العلماء. هذا اللفظ فيه لفظ كذا وهو عام، فيه لفظ كذا وهذا يدل على التخصيص. هذا لا شك أنه وإن كان وصل إلى حد الاجتهاد في بعض المسائل الاجتهاد يتجزأ، فنقول هو مجتهد في هذه المسألة. ولهذا يعني قال لي بعض الطلاب، وكنت ذكرت هذا كثيرا، قال لي مرة نحن لا نعترف بهذه المذاهب. قلت له ولماذا؟ قال أنا أخذ من الحديث مباشرة. قلت أنت تأخذ من الحديث بناء على ما تفهمه أنت من اللغة، عندك القدرة اللغوية التي تستطيع ألا تقرأ كتابا ولا تقلد أحدا، فإذا قرأت الحديث قلت هذه الكلمة معناها كذا، سمعتها من العرب أن معنى هذه اللفظة كذا، وهذا الحديث يدل بعمومه على كذا، فهذا العموم من اللغة. قال لا أخذ ما يرجحه لي الأستاذ. قلت إذن ما خرجنا عن التقليد، ما خرجنا عن التقليد، أنا عندي ثقة بالشيخ الفلاني وثقتنا بمشايخنا جميعا خير، لكن هذا لا تفوق ثقة بالأئمة الكبار. نحن نثق بفهمهم ونثق بإدراكهم، لكن هذا الشيخ، هل أنت إذن أنت مقلد لشيخك؟ الأحاديث هذه واسطة فقط بينك وبين الشيخ، فأنت تقلد الشيخ الفلاني بدلا من أن تقلد الإمام الشافعي مثلا. أنا درستك هذا الكتاب فأنت تقلدني في ترجيحاتي، فتقول لا الصحيح في هذه المسألة كذا لأن الشيخ رجح هذا. وبعضهم يقول لك لا أنا أرجح بالدليل. قلت له أعطني شروط العمل بالدليل ما هي؟ ما استطاع أن يأتي. أنت تعرف الدليل الذي تستدل به، الذي تستدل به، هل تستطيع أن تأتي بدليل بشروط الدليل؟ قال لا أعرفها. قلت كيف تقول بالدليل؟ أنت تقلد في القول وفي الدليل، تقول الراجح كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأن الشيخ الفلاني قال كذا، رجعنا للتقليد مرة أخرى لكن بطريقة الدليل. هل أنت تعرف أن هذا الحديث ثابت وأنه يدل على هذه المسألة وأنه راجح على ما يعارضه وأنه ليس منسوخا؟ هذه شروط العمل بالدليل. فالذي لا يستطيع أن يفهم هذا على الأقل يعني الإنسان يصدق مع نفسه. نحن لا نعيب التقليد بقدر ما نعيب التعصب، أن ظهر لك الحق ثم تتعصب لقول فلان سواء كان من السابقين أو من اللاحقين. إذا ظهر لك الحق لا تتعصب، هذا الذي القدر الذي نريده، لا نريد منك أن تجتهد، أن اجتهاد درجة عالية، ولا نمنعك من أن تبحث في المسائل وأن تصل إلى رأي، هذا أمر الشريعة ليست ملكا لأحد أو حجرا على أحد، والله أعلم. نعم. يقول: ما رأي العلماء في من يقول إن مذهب الحنفية مذهب مخالف للجمهور؟ هذا يعني ليس على إطلاقه، أما كون الحنفية عندهم مخالفات للجمهور فهذا معلوم في طريقتهم في الاستدلال، لكن المسألة المتفق عليها أكثر من المختلف فيها بلا شك، وفي مخالفة لأن منهج الحنفية في أصل الاستدلال غير منهج جمهور العلماء، وبيان ذلك أن الشافعي رحمه الله لم هو أول من كتب في أصول الفقه على الصحيح كتاب الرسالة، وكتاب الرسالة هذا هو الذي استقى منه المالكية والحنابلة أصوله، وإن اختلفوا في بعض المسائل لكن هذا هو الأصل. الحنفية لم يكن عندهم كتاب في الأصول رجعوا إلى استدلال أئمتهم في الفقه وتتبعوا أقوالهم في المسائل، فرأوا أنهم يأخذون بهذا العام إلا في هذه الصورة، فما هذه الصورة وما ضابطها؟ وضعوا لها ضابطا فأخذوا الأصول من الفروع، والجمهور أخذوا الفروع من الأصول، ولهذا يعني من الطبيعي جدا أن يقع الخلاف بينهم وبين الجمهور، لكن ليس معنى الخلاف أن كل ما قالوه هو خطأ وكل ما قالوه هو مخالف للأدلة، فمنهم أئمة كبار وعلماء وفقهاء على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. رحمه الله. يقول: الحقيقة الشرعية واضحة والحقيقة اللغوية والعرفية أليست شيئا واحدا؟ اللغوية والعرفية. والعرفية لا، مثل ما مثلنا لك بالدابة، الحقيقة العرفية تطلق على كل ما دب على وجه الأرض، والعرفية هي تطلق على ذوات الأربع تخصصها. يقول: هل يوجد فضل للموت في المدينة؟ بمعنى هل يستفيد الميت بالوفاة في المدينة؟ هذا الذي يرجى استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. ها، في بعضها كنت له شفيعا. انتهت. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في الكتاب إن شاء الله، يعني بمعنى في المسائل الفقهية إن شاء الله. بحول الله.